الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن فرغ المؤلف الشيخ محمد نصيف وفقه الله من ذكر نبذة في علم العروض، ذكر نبذة مختصرة معتصرة في علم القافية. وكما أن بحث أجزاء البيت الشعري وبحث وزنه مهم، وهو ما درسناه في علم العروض، فكذلك بحث آخر الأبيات الشعرية من حيث ما يعرض لها مهم أيضا، لأنه من جهله وقع في مخالفة النهج والنسق الذي وضع للشعر، وهدى إليه الذوق السليم. وعلم القافية هو العلم الذي تعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز ونحو ذلك، فهو العلم الذي يبحث عن حروف القافية وحركاتها وما يجب فيها وما يعرض لها من عيوب. لذلك فموضوع علم القافية آخر الأبيات الشعرية من حيث ما يعرض لها. وأول ما ذكره المؤلف وفقه الله هو تعريف القافية. ما سبق هو تعريف علم القافية أو علم القوافي، كلاهما صحيح، تقول علم القافية أو علم القوافي. وما سيذكره هو تعريف القافية. قال وفقه الله: ولا بد من ذكر شيء يسير جدا عن القافية، فقافية البيت هي الحروف المحصورة بين آخر ساكنين في البيت مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول. فالقافية في قوله: يوشك من فر من منيته، في بعض غراته يوافقها، هنا الساكن الأخير هو الألف في آخر الكلمة. وما الساكن الذي قبله؟ أحسنت، الألف التي بعد الواو. المتحرك الذي قبل الألف هو الواو، فالقافية من الواو إلى آخر البيت. قال: هي وافقها، وافقها. والقافية في هذا البيت بعض كلمة، وقد تكون القافية كلمة وقد تكون أكثر من كلمة. في قول امرئ القيس: على الأين جياش كأن اهتزامه، إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. هنا ما القافية؟ إذا طبقت الضابط الذي ذكره المؤلف وفقه الله، ما القافية؟ مرجلي. أحسنتم، نعم، مرجلي. الساكن الأخير هو الياء بعد اللام، والساكن الذي قبله هو الراء، والحرف الذي قبله الميم، فالقافية من الميم إلى آخر البيت، مرجلي. طيب، في قول القيس: مفر مكر مفر مقبل مدبر مع، كجلمود صخر حطه السيل من علي. ما القافية؟ من علي. أحسنت، من علي. الساكن الأخير الياء، والساكن الذي قبله النون، والحرف الذي قبل النون الميم، في القافية من علي. هذا مذهب الخليلي ومن تبعه، وهو المعتمد. وقيل القافية هي الكلمة الأخيرة مطلقة، وهو مذهب الأخفش. وقيل القافية هي حرف الروي، وهذا مذهب قطرب والفراء. وفيها مذاهب أخرى تزيد على العشر، كلها ضعيفة. والمعتمد ما اقتصر عليه المؤلف وفقه الله، هو مذهب الخليلي بن أحمد الفراهيدي إمام الفن. ثم قال: ثم إن أهم حروف القافية الروي، والروي الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وبه تسمى، فيقال مثلا لامية أو ميمية، فهي لامية إذا كان رويها لاما، كمعلقة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسق اللواء بين الدخول فحوملي. وهكذا بقية أبيات القصيدة رويها حرف اللام. وهي ميمية إذا كان رويها ميما، كمعلقة عنترة: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. وهكذا بقية أبيات القصيدة رويها حرف الميم. وقل مثل ذلك إذا قيل نونية أو همزية أو دالية. ويكون ذلك في قصيدة متفقة الروي، فمثلا ألفية ابن مالك لا يصح أن تنسب إلى روي واحد، وإنما يقال رجزية مزدوجة، هي من الرجز المزدوج. قال: فالروي في المثال السابق هو القاف، ثم إن الروي إن كان متحركا سمي مطلقا، وإن كان ساكنا سمي مقيدا. يقال قافية مطلقة إذا كان رويها متحركا، مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بشق اللواء بين الدخول فحوملي، حرف الروي هو اللام وهو متحرك، إذن قافية مطلقة. ويقال قافية مقيدة إذا كان رويها ساكنا، مثلا في قول الشاعر: لا يغرن امرأ عيشه، كل عيش صائر للزوال، كل عيش صائر للزوال، حرف الروي هنا هو اللام وهو ساكن، إذن القافية مقيدة. ثم قال وفقه الله: وللقوافي عيوب يجب اجتنابها، منها الإقواء. الإقواء اختلاف حركة الروي بين الضم والكسر، واختلاف حركة الروي بين الضم والكسر. ومنه قول النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، بمخضب الرخص كأن بنانه، عنم يكاد من اللطافة يعقد باليد، البيت الأول، يعقد البيت الثاني. إذن الدال مكسورة في البيت الأول ومضمومة في الثاني، وهذا إقواء. وفي القصيدة نفسها يقول النابغة: زأم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغراب الأسود، لا مرحام بغد ولا أهلا به، إن كان تفريق الأحبة في غدي. والقصيدة محفوظة، وقد كان النابغة كثيرا ما يقوي في شعره، وقد أراد أهل يثرب أن يدلوه من طرف خفي على خطأه، فأوحوا إلى جارية تغنيه بالأبيات السابقة، وأن تتعمد إظهار الحركات المختلفة بالضم والكسر، بأن تمد صوتها بها باليد يعقد، ففعلت، ففطن النابغة لشعره فأصلح خطأه، فجعل عجز البيت: وبذاك تنعاب الغراب الأسود، وجعل عجز البيت الآخر: عنم على أغصانه لم يعقد. وقال: وردت يثرب وفي شعري بعض العهدة، وصدرت عنها وأنا أشعر الناس. ومنه أيضا ما في معلقة الحارث بن حلزة، قال: آذنتنا ببينها أسماء، آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاوي يمل منه الثواء. ثم قال في أثناء القصيدة: فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر بن ماء السماء. الهمزة مضمومة في البيت الأول ومكسورة في البيت الثاني. والغالب أن السبب في الإقواء الذي تجده في شعر المتقدمين أنه مرتجل، كحال معلقة الحارث بن حلزة. ثم قال: الإيطاء. قال: الإيطاء تكرار الكلمة نفسها في القافية بمعناها في 7 أبيات أو أقل. ومنه قول امرئ القيس في قصيدة له: على أين جياش كأن سراته، على الضمر والتعداء سرحة مرقبي. ثم قال بعد بيت له: له أي طلا ظبي وساق نعامة، وصهوة عير قائم فوق مرقبي. فهذا البيتان ليس بينهما إلا بيت واحد، يقول: على الأين جياش كأن سراته، على الضمر والتعداء سرحة مرقبي، يباري الخنوف المستقل زماعه، ترى شخصه كأنه عود مشجبي، له أي طلا ظبي وساق نعامة، وصهوة عير قائم فوق مرقبي. ومثله في الإيطاء الذي يعد عيبا: أأزعم أني هائم ذو صبابة لسعدى ولا أبكي وتبكي الحمائم، كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. فهذا إيطاء قبيح. وفي رواية البيت: وتبكي البهائم بدل الحمائم، فلا يكون فيه إيطاء، وكلما قل الفاصل زاد الإيقاع، وكلما قل الفاصل زاد الإيطاء قبحا. وقد قال في مجدد العوافي: وعودها، أي القافية، وعودها لفظا ومعنى جاء وهو الذي يدعونه إيطاء، وكلما بعود فالقبح يقل. وبعضهم ما بعد سبعة قبل، ما بعد سبعة أبيات، يعني إذا كرر الشاعر القافية في القصيدة وفصل بينهما بسبعة أبيات أو أكثر فلا يعد هذا من الإيطاء. ثم ذكر السناد. السناد هو الاختلاف فيما قبل الروي من الحروف والحركات، هو الاختلاف فيما قبل الروي من حروف وحركات. والسناد خمسة أنواع عند أهل هذا الفن، يلاحظ فيها ما قبل الروي من الحروف والحركات، فكل عيب يكون قبل حرف الروي فهو سناد، وهو أهون وأسهل من العيب في حرف الروي. تفصل أنواع السناد ومثلها فيما فوق هذه النبذة المختصرة، لكن نأخذ هنا نوعا من أشهر أنواع السناد وهو سناد التوجيه. سناد التوجيه هو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المقيد، هو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المقيد. ومنه قول امرئ القيس: فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. هنا الفاء مكسورة، حركة الحرف الذي قبل الروي، الحرف الذي قبل الروي هو الفاء، حركته الكسرة. تميم ابن مر وأشياعها وكندة حولي جميعا صبر. الباء مضمومة، الحرف الذي قبل الروي مضموم. إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر. حركة الحرف الذي قبل الروي الفتحة. لكن إذا كان الاختلاف بضمة وكسرة فهو حسن، لأن الضمة والكسرة متعاقبتان كالياء والواو. أما الاختلاف بفتحة مع غيرها، بفتحة مع كسرة أو بفتحة مع ضمة، فليس بحسن. قال في مجدد العوافي: وهكذا التوجيه، لكن إن قرن كسر بضم فالسناد قد حسن. وفي هذا البيت لطافة لاشتماله على التمثيل بمضمونه، البيت في بيان سناد التوجيه وفيه أيضا سناد التوجيه. قال: لكن إن قرن الحرف الذي قبل حرف الروي مكسور، قرن كسر بضم فالسناد قد حسن، الحرف الذي قبل حرف الروي مضموم. ومنه في ألفية ابن مالك، من سناد التوجيه في ألفية ابن مالك، قوله في باب أعمال المصدر: إن كان فعل ما أن أو ما يحل محله واسم مصدر عمل. إن كان فعل ما أن أو ما يحل، الحرف الذي قبل حرف الروي ما حركته؟ نعم، محله والاسم مصدر عمل، ما حركة ما قبل حرف الروي؟ نعم نعم. وهذا اختلاف بضم وفتح، هذا اختلاف بضم وفتح. وفي بعض النسخ، في بعض النسخ الألفية: إن كان فعل ما أن أو ما يحل بالفتح ثم محله والاسم مصدر عمل، فلا يكون فيه سناد توجيه، فيكون سالما من هذا العيب. وعيوب السناد أخف من غيرها. قال: السناد الاختلاف فيما قبل حرف الروي من حروف وحركات، والله أعلم، وصلى الله على نبيه وسلم. هذا آخر مدارسة في النبذة العروضية للشيخ الدكتور محمد النصيف، وفقه الله وأدام نفعه وأجر الخير على يديه. ومن أحب أن يتوسع في هذا الفن فقد وضعت فيه أنظام وكتب مفردة، فمن أنظامه الخزرجية، وهي مقصورة في 96 بيتا، في 96 بيتا لضياء الدين أبي محمد عبد الله بن محمد الخزرجي الأندلسي، المتوفى سنة 26 و600، وتسمى الرامزة لأنها مليئة بالرموز، لكنها جمعت لباب هذا الفن. من قرأها قراءة بحث وتدقيق تمكن من ناصية هذا العلم، وهي منظومة مستعصية لا تستخذي ولا تعطي قيادها إلا لمن جمع همه وهمته عليها. وعليها شروح عدة، من أشهرها شرح الدماميني، اسم شرحه العيون الغامزة على خبايا الرامزة. ومن أنظام هذا الفن مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي لمحمد بن عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي، وهو ابن صاحب المراقي، توفي رحمه الله سنة 65 و200 بعد الألف. وله طرة على نظمه، والطرة تعليق مختصر محكم يوضع بيان لألفاظ متن ابتغاء حفظهما معا. وطريقة الطرة لهذه طريقة جرى عليها العلماء في بلاد الشنقيط لحفظ نصوص العلم وضبط معانيها. وقد رام بنظمه الكشف عن رموز الخزرجية وتبيين مشكلها، وزاد عليها فوائد من غيرها، فجاءت في 94 و100 بيت. قال في ديباجتها: وقد رأيت الخزرجي قد ذهب له، فصاغ فيه نظما من ذهب، قصيدة بديعة المثال لكنها بعيدة المنال، يكاد لفظها يكون لغزا، ولا يرى الكلام إلا رمزا، فجئت إذ ذاك بترجمان يبوح بالمكنون في الجنان، نظم لتبيين المراد جامزي يسفر عن خبئ رموز الرامزي، وربما فصلت نظمي بدرر لغيره وصت عليها في زفر، سميته مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي. العوافي الدوارس، يقال عفى الأثر إذا درس ومحى. يقول: أردت أن أجدد رسم هذين العلمين، علم العروض وعلم القوافي، وأظهر بهذا النظم من محى من آثارهما. وهذا واقع، فهذان العلمان من أقل العلوم تداولا بين طلبة العلم، وقد جدد بمنظومتهما عفى من آثارهما. ومن أحسن ما كتب المتأخرون في فني العروض والقوافي كتاب ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد أحمد الهاشمي، وكتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل للشيخ محمود مصطفى. هذا آخر هذه المدارسة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير يا شيخ. آمين وإياكم، بارك الله فيكم. الطيرة وبارك فيك. آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. السلام.